إلهي إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو خير من حج واعتمر. وبدين الله الحنيف أمر. أمر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر. فما كل ولا ولى ولا أعرض ولا أكبر. إنه سيدنا محمد صاحب الجبين الأقمر والوجه الأزهر. اسمع إلي اسمع إليه وهو يبشر. وما أعظم البشرى إذا كانت من رسول الله. وما أصدقها إذا كان الفم الذي نطق بها فم رسول الله. اسمع إليه وهو يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فما بالنا لو مات هناك في مكة محرما. من مات محرما في مكة بعث يوم القيامة ملبيا أن يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. فإن الذين يدخلون في مكة والمدينة المنورة يؤتى بهم يوم القيامة فينصرون في الجنة. من مات بالمدينة كان النبي شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. لأن إسرافيل إذا نفق النفخة الثانية فإن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سيدنا محمد. يخرج من القبر إلى الذين دفنوا في بقيع الغرقد إلى الذين ماتوا ودفنوا بالبقيع هناك بالمدينة فيسيرون يوم القيامة وقائدهم سيدنا محمد. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا حبيب الله يا حبيب الله. صلت عليك ملائك الرحمن وسار الضياء بسائر الأكوان. لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن صلى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة استعدوا أيها الإخوة الأعزاء، فإننا اليوم على موعد مع زيارة بيت الله الحرام. استعدوا.